أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين تعليق وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا مصدقا لما بين يديه من الكتاب فاحكم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن وإن كثيرا من الناس